وليست بيانيا. فيكون المنكر عليهم امرين، كل واحد منهما مستقل بالانكار، احدهما اتيان الذكران والثاني مجانبه اتيان النساء في المأساة رغبه في اتيانهن في غيره. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح عن تقديس امرنا لتكونن من المخرجين، اي من قريتنا عنفا، اذ لا تجاهدنا، انت لست مثلنا ولست من جنسنا، فان لم تنتهي عن الانكار علينا وتقديس امرنا لا نخرجنك بالعنف وبالقوه من بيننا لانك لا تجاهدنا. قال اني لعملكم من القادين، اي المبغضين غايه البغض، اي فانا ارغب في الخروج عن دياركم والراحه من جواركم او مجاورتكم لبغضي لعملكم الآجل بكم الى الدمار وخراب الديار. ولذا اتبعه بقوله رب نجني واهلي مما يعملون، اي من سؤمه وغائلته. قال اني لعملكم من القارين، يعني من المبغضين غايه البغضين، فانا ارغب اصلا بالخروج من دياركم ولن اخرجكم الى ان تخرجوا بعنف او بقوه، لاني اكره مجاورتكم وابغض عملكم. رب نجيني واهلي مما يعملون، اي من سؤمه وغائلته. فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين، عجوزا هي امراته في الغابرين، اي مقدرا كونها من اللاقين في العذاب، في الغابرين اللاقين في العذاب، لأنها كانت راضية بعمل قومها. قال الناصر في الانتصار كثيرا ما ورد في القرآن خصوصا في هذه السورة، العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع، كقول فرعون يعني في هذه السورة سورة الشعراء لأجعلنك من المسجونين. نلاحظ هنا عدل عن التعبير بالفعل، يعني لم يقل لأسجننك، لأسجننك، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين، فعدل عن التعبير بالفعل، بدل قل لأسجننك قال لأجعلنك من المسجونين، فعبر إيه؟ بدل عن كلمة الصفة المشتقة، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع، لأجعلنك مسجونا، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين، واحدا من الجمع الذين هم مسجونون. كذلك في قوله عز وجل ايضا سواء علينا او عرض، لم يقل ان لم تعد، وانما قال او عرض ان لم تكن من الواعظين. وقال هنا ايضا وقال ايضا لتكونن من المرجومين، ولم يقل ايه لا نرجمنك، وانما قال لتكونن من المرجومين. وقال لوط عليه السلام هنا قال اني لعملكم من القالين، ولم يقل اني قال عملكم، وانما قال اني لعملكم من القالين. في غير سوره الشعراء مثلا في التوبه قال تبارك وتعالى رضوا بان يكونوا مع الخوارج، ولم يقل رضوا بان يتخلفوا، وكذلك غرنا لم يقل نقعد، وانما قال غرنا لكم مع القاعدين، وامثاله كثيره. والسر في ذلك والله تعالى اعلم ان التعبير بالفعل انما يسهم وقوعه خاصه، واما التعبير بالصفه ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع فانه يسهم امرا زائدا على وقوعه، وهو ان الصفه المذكوره كالصفه للموصوف ثابته العلو به، كانها لقب وكأنه من طائفة صارت كالنوع المقصود المشهور ببعض السمات الرديئة. واعتبر ذلك لو قلت رضوا بأن يتخلفوا لما كان في ذلك مزيد على الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غير، لكن رضوا بأن يكونوا مع الخوارج يعني يفهم أمرا زائدا على مجرد التخلف، وهو أن هذه الصفة سمة ثابتة العلوك لهؤلاء أن يكونوا مع الخوارج، كأنها لقب وكأنهم طائفة مخصوصة مشهورة ببعض الصفات الرديئة، وهم يعني جزء من هذه الطائفة. وانظر إلى المساق وهو قوله رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، كيف ألحقهم لقبا رديئا وطيرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبا لاحقا به.

الى الملائكه لمعزولون لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان انوار الحق عليهم لخباثه نفوسهم بالذات. فهم مرجومون مبعدون من عن الانوار القدسيه والبراهين السبوحيه. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين في الدارين. عذاب تعذيب الوجهه واضطراب الفكر وضعف الشبهه وتوهين العقل في الدنيا، ولعذاب الاخره اشد وابقى. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين في الدنيا وفي الاخره. معذب في الدنيا بتعذيب الوجهه وتشتت واضطراب الفكر وضعف الشبهه وتوهين العقل، ولعذاب الاخره اشد وابقى. ثم قال تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين اي الاثنين، وانه لا يخلق احدا منهم الا ايمانه بربه عز وجل. لا ينذر احد من اقربائك وعشيرتك الا بالايمان، اما مجرد النسب فانه لا ينجي. فمعنى وانذر عشيرتك الاقربين اي الاثنين، وانه لا يخلق احدا منهم الا ايمانه بربه عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الايه: يا فاطمه ابنه محمد، يا صفيه ابنه عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا املك لكم من الله شيئا، انقذوا انفسكم من النار، وانذر عشيرتك الاقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اي لين جانبك لهم. مستعار من حال الطائر، فانه اذا اراد ان ينحط خفض جناحه. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، اي من النوم الى التهجد. حين تقوم يعني تستيقظ وتتجزع من النوم، تتجافى عن المضجع الى التهجد وقيام الليل، الذي يراك حين تقوم من النوم الى التهجد، وتقلبك في الساجدين، المقصود بالساجدين المصلين، اي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع والسجود اذا امنتهم في الصلاه، يعني يراك وحدك ويراك في الجمع. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحدك، وتقلبك في الساجدين ويراك ايضا في الجمع، صلاه الجماعه او في امامه المصلين. والتوفيق بذلك للتذكير بالعنايه بالصلاه ليلا وجمعا وفرادا. او معنى الآية: لا يخفى عليه حالك كما كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية امور الدين. او هي كناية عن رعايته صلوات الله عليه والعناية به، كقوله تعالى: واصبر لحفظ ربك فانك باعيننا. انه هو السميع العليم لما تقول وبما تنوي. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل بمعنى تتنزل. هل انبئكم على من تنزل يعني تتنزل الشياطين، وهو استئناف مسوق لبيان استحاله تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امتناع تنزلهم بالقران. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين، طبعا قبل ذلك بين نزه القران عن ان تتنزل به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، هذا ايضا تنبيه للنبي نفسه عليه السلام ان تتنزل عليه الشياطين. تنزل على كل اسفاك اثيم، اي كذاب في قوله، يصرف الكلام من وجه الى اخر ولا يبالي بذلك، لانه اثيم كثير الاثم والفجور في فعله. وحيث كان المقام النبوي منزها عن ذلك اتضحت استحاله تنزلهم عليه. يقول الخاشعري في قوله: هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم، لان تنزلهم لا يكون الا عند استعداد قبول النفوس لنزولها بالمناسبه، يعني الشياطين تنزل على النفوس التي تناسبها وتوافقها وتجالدها، فيوجد مناسبه بين الشياطين وبين نفوس وقلوب هؤلاء الذين تتنزل عليهم في الخبز. تنازل هناك بينهم تنازل، وهذا معروف من شأن السحره والكهنه والرئيسات، تجدهم اكثر الناس كذبا، بل يكثرون من الكذب لانهم يتقربون بالكذب الى الشياطين. وايضا

ان سليمان بن عبد الملك سمع قوله فبدن لجاني بي مصرعات وبدت افض اغلاق الختام فقال قد وجب عليك الحد. فقال يا امير المؤمنين قد ضرع الله عني الحد بقوله وانهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى تعالى الشعراء المؤمنين الصالحين فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا اي في شعرهم بان كان غالبهم في توحيد الله والثناء عليه والحكمه والموعظه والاداء الحسنه وانتصروا اي بشعرهم على عدوهم بان هدوه وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا في الهداء اعداء الدين من بعد ما ظلموا اي فكان هداؤهم على سبيل الانتصار ممن يهدوهم جزاء وثاقا. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ابن كثير وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان اخرجه او قال هاجه وجبريل معك. ويروي الامام احمد عن سعد بن مالك رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد انزل في الشعر ما قد علم وكيف ترى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يجادل بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموهم به نطح النبل. قال في الإنجيل في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ذم الشعراء والمبالغة في المدح والهجر وغيرهما من فنونه وجوازه أي جواز الشعر في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز الهجو لمن ظلم انتصارا. وحكى الزمخشري عن عمرو بن عبيد ان رجلا من العلويه قال له ان صدري ليزيد بالشعر فقال فما يمنعك منه فيما لا باس به والقول فما يمنعك منه فيما لا باس به والقول فيه رفض كلام الشعر انه باب من الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام لكن لا يجوز للانسان ان يلغو ويخضع في الكلام كما يفعل الشياطين الحداثيين من الشعراء من الالحاد في هذه القصه هذا شعر واذا رفع عليهم القضايا انهم يطلبون الله ويطلبون الرسول ويطلبون الاسلام ويفعلون في الشريعه يقول هذا شاعر وخيال شاعر وخيال اديب يحلق به في اطراف الخيال واللا واقع فلا حرج عليه في ذلك ويخرج من كفره ولدته كما تخرج الشعر من الحديث يسل هنا كانه لم يرتكب ما بسبب الاحتجاج يعني ان هذا مجرد شعر فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ قلب احدكم قيحا حتى يري خير من ان يمتلئ شعرا او كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقبح بالانسان ولا سيما طالب العلم ان يغلب عليه الاسلام ويملا قلبه بالشعر دون القران الكريم ودون ذكر الله عز وجل لكن لا مانع من الشعر في موضعه وفي المواضع الجائزه فيه لكن لا يغلب ذلك عليه الحج العيد عن القران الكريم لان يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريح حتى يملا هذا القلب وفيه وقيح خير له من ان يمتلئ شعرا. وذكر ابن اسحاق انه لما نزلت هذه الايه والشعراء يستمعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون قالوا قد علم الله حين انزل هذه الايه ان شعراء فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قال انتم. قال ابن كثير لكن هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار وفي ذلك نظر لأن هؤلاء شعراء الأنصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة فكيف تجد شعراء الأنصار وهي يعني سورة مكية ولم يروى فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها يعني هذا لا يصح من حيث السند.